فليكن من شيمة العالم حقا، فليكن من شيمة العالم العمل بعلمه، تكون الغاية الذي يجعله طالب العلم نصب عينيه أن يعمل به بعلمه، وإلا لو وصل إلى كونه عالما لكن باعتبار العلم بالمسائل وإدراك المسائل قلنا هذا ليس من العلم في شيء. قوله وظواهر الأحكام، إذن فليكن من شيمة العالم العمل بعلمه، وحث النفس على أن تأتمر بما يأمر به، ولا يكن ممن قال الله تعالى فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، صفر قلنا الكتاب أسفارا يعني كتبا، فنحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى علماء، لا نحتاج إلى حمير يحملون ماذا؟ إلا الكتب، ثم لا يعملون بما فيها. إذن قال مثل الذين حملوا التوراة، إذن حفظوها وعلموا ما فيها لكن ما عملوا بها، كمثل ماذا؟ كمثل الحمار، شبه الله عز وجل بحمار يحمل أسفار ولا يدري ما هي، لا يعلمها. قال قتادة في قوله تعالى وإنه لذو علم لما علمناه، يعني أنه عامل بما علم، وإنه لذو علم يعني صاحب علم لما علمناه، يعني عالم وعامل يجمع بينهما. وأما العالم الذي لا يعمل وهذا ليس من أهل العلم في شيء. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنما زهد الناس في طلب العلم لما يرون من قلة انتفاع من علم بما علم. وكذلك يعني يخالط طلاب العلم ثم يجدهم كغير من العوام، إذن لماذا أطلب العلم؟ إذا كان العلم لا يؤثر بطالب العلم العامي حينئذ هل ينشط لي طلب العلم؟ الجواب لا. إذا لم يرى أثر العمل أو أثر العلم على طالب العلم فعمل فصار من أتقياء الله عز وجل من أوليائه، حينئذ نقول لا فائدة فيه، ويكون هذا من التزهيد في العلم. ولذلك العالم قد يفسد أكثر مما يفسد غيره ولو كان من الفسقة من هذه الشهوات. لماذا؟ لأنه إذا لم يمتثل بما علم حينئذ ظن الناس أن هذا من العلم وليس من العلم في شيء. إنما زهد الناس في طلب العلم لما يرون من قلة انتفاع من علم بما علم. وقال أبو الدرداء أخوف ما أخاف إذا وقفت بين يدي الله أن يقول قد علمت، فماذا عملت إذ علمت؟ علمت، علمتك، أعطيتك العلم، إذن ما النتيجة؟ ماذا عملت به؟ ماذا عملت فيه؟ وكان يقال خير من القول فاعله، وخير من الصواب قائله، وخير من العلم حامله، وليتجنب أن يقول ما لا يفعل، وأن يأمر بما لا يأتمر به، وأن يسر غير ما يظهر، ولا يجعل قول الشاعر هذا اعمل بقولي وإن قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. يعني قد يقول قائل وهذا ذكره بعضهم، قل اعمل بي بعلمي ولا يضرك ماذا؟ تقصيري. أنت تسأل عن ماذا؟ تسأل عن هذا من الجهل والحماقة التي قد وقع فيها ما وقع في هذا الزمان. قل أنت لماذا تقصر؟ أنت عالم، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه قصر لحياته، لماذا تجعلها خليجية؟ لماذا؟ قال لك ماذا؟ لك علمي وليس لك بعملي. هذا جهل وحماقة، هذا جهل وحماقة. اعمل بقولي وإن قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري، هذا غلط وجهل وعدم معرفة للعلم. لا يجعل هذا عذرا له في تقصير يضمره وإن لم يضر غيره، فإن إعذار النفس يغريها ويحسن لها مساوئها. إذا أعذر وطلب المعاذير إذن فتح له الباب. ولا شك أن من كان ذا علم بالحيل التي يذكرها بعض أهل العلم كالأحناف وغيرهم حينئذ فتح له الباب لن يسد، يعني سيتتبع الرخص وسيجد المخارج في كل شيء، سيسبل ثوبه ويحلق لحيته وإلى آخره، وتزوج التسع والعشر، كل ذلك موجود في كلام أهل العلم. إذن ماذا بقي؟ لن يأتي بي بسنة البت، هذا إذا تتبع الروح. لذلك قال السلف إذا تتبع الروح تزلق، لأنه سيأتي كذلك على ماذا؟ على عقيدته، على عقيدته. لذلك لما كان الأمر كذلك وجدت من وجدت من ممن ينتسب العلم الآن ليس عليه مظهر العلم أصلا، لا في ثوبه ولا في إزاره ولا في بشته ولا في لحيته ولا شيء كثير جدا، لأنه ليس من أهل العلم، وأخذ ماذا؟ أخذ بهذه القاعدة الفاسدة، لك قولي وليس لك عملي، لا تسألني عن العمل، هذا باطل. قال: فإن من قال ما لا يفعل فقد مكر، قال ما لا يفعل فقد مكر يعني بغيره، ومن أمر بما لا يأتمر فقد خدع، ومن أسر غير ما يظهر فقد نافق، بل ربما كان ذلك سببا لإغراء المأمور بترك ما أمر به عنادا وارتكاب ما نهى عنه كيادا.